أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق حول التصور والتصديق، وقلنا على أن التصديق يكون مسبوقا بالتصور، والتصور هو إيجاد صورة الشيء في الذهن وفي النفس، والتصديق هو ماذا؟ نعم، حضور عين الشيء في الخارج. اليوم نتكلم عن العلم وأقسامه. مر علينا الكلام حول العلم، وقلنا على أن العلم منه ما هو حصولي ومنه ما هو حضوري. العلم الحضوري يختلف عن العلم الحصولي. العلم الحضوري وهو الذي لا يحتاج إلى دليل، كعلمك بوجودك، حضوري. أما الحصولي فهو الذي يتوقف على ماذا؟ على التحصيل. بما أن العلم ينقسم إلى التصور والتصديق، وأن التصديق ينقسم إلى الضروري والنظري، فكذلك بالنسبة للتصور ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين: الضروري ويسمى أيضا البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر وفكر، فيحصل بالاضطرار وبالبداهة التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف، كتصورنا لمفهوم الواحد. فعندما نقول واحد نتصور معه ماذا؟ الفردية. عندما نقول اثنان نتصور معه الزوجية. فلا نحتاج إلى أن نستدل على أن الواحد مفرد وأن الاثنين زوج. عندما نقول اثنان نتصور أنه مجموع واحد مع واحد. فتصورنا لمفهوم الوجود أيضا هذا ضروري وبديهي. تصورنا أيضا للعدم هذا أيضا ضروري. تصورنا لمفهوم الشيء أيضا ضروري. تصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء ضروري. عندما أقول مثلا أن العشرة فيها عشرة أجزاء، فالعشرة كلي والجزء الواحد منها يسمى جزء، لا شك ولا ريب على أن الكلي أكبر من الجزئي. وكذلك عندما نتصور النقيضين ونقول أنهما لا يجتمعان، ما يمكن أن نقول ليل النهار، لأن الليل يتناقض مع النهار، أبيض أسود، يا أبيض يا أسود، حار بارد، ما يمكن أن يكون حار وهو بارد. وبأن النقيضين لا يجتمعان، وبأن الشمس الطالع، وأن الشمس طالعة، وأن الواحد نصف الاثنين، وهكذا. هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى دليل، ولا تحتاج إلى إعمال فكر ونظر، لأنها واضحة زين كوضوح الشمس في رايعة النهار. أما النظري وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر كتصورنا لحقيقة الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الكهرباء نؤمن بها، لكن كيف نستدل على وجودها؟ من خلال رؤيتنا المصباح، من خلال رؤيتنا المروحة، من خلال ما نشعر به من برودة المكيف مثلا. يكون عندنا علم ويقين بوجود الكهرباء، وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، ويسمى أيضا الكسبي. إذن عندنا علم ضروري، وهذا الذي يسمى البديهي، وعندنا نظري وهو الذي يسمى الكسبي. واضح هذا؟ توضيح القسمين، إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، فيكفي في حصوله أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا، وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء أكان تصورا أم تصديقا. وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، فيتوصل بالمعلومات عنده إلى العلم بهذه الأمور وهي المجهولات، ولا يستطيع أن يتصل بالعلم بها رأسا من دون توصيف هذه المعلومات وتنظيمها على وجه صحيح. ينتقل الذهن منها إلى ما كان مجهولا عنده كما مثلنا، وهذا هو الذي يسمى بالنظر أو الكسبي، سواء كان تصورا أو تصديقا. صار واضح؟ توضيح في الضروري. يقول قلنا أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بعض البيان، فإن الشيء قد يكون بديهيا لكن يجهله الإنسان لفقد سبب توجه النفس، فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، ولا يضر ذلك ببداهة البديهي، ويمكن حصور أسباب التوجه في الأمور التالية: الانتباه، أن يكون فعلا منتبها حتى يعلم البديهي، يكون منتبها، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، فالغافل قد يخفى عليه. أوضح الواضحات. هو صائم، شوف يشرب ماء، شو يشرب؟ قالوا نسيت. بديهي أنه يعلم أنه صائم، لكن ما كان عنده انتباه، ما كان منتبه، فصار ماذا؟ غير ملتفت لهذا البديهي. فإذا لابد أن يكون منتبها كان صائم، هذا أوضح الوضوح وعلم الزبالة. نعم، هذا أولا في الانتباه. ثانيا سلامة الذهن، وهذا أيضا مضطرد، فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهم، وقد ينشأ هذا السقم من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة. الثالث سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمس وهي المحسوسات، فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا. الرابع فقدان الشبهة، والشبهة أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا يناقض بديهية من البديهيات ويغفل عما فيه من المغالطة فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدليات، فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيضان وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه هذه الشبهة في هذه البديهة فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال، فهما يرتفعان عندها، ولكن مستقيم التفكر أو التفكير إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة يردها ويقول إنها شبهة في مقابل البديهة، شبهة في مقابل البديهة. الخامس عملية غير عقلية لكثير من البديهيات كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب في المتواترات، وكالتجربة في التجريبات، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد واستماع صوت في المحسوسات وما إلى ذلك، فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي لا يجعله ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. واضح؟ تعريف النظر أو الفكر. نعرف مما سبق أن النظر أو الفكر المقصود منه إجراء عملية عقلية في المعلومات الحاضرة لأجل الوصول إلى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر أدق أن الفكر هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. الفكر حركة عقلية بين المعلوم والمجهول، يسمون ماذا؟ الفكر. وتحليل ذلك أن الإنسان إذا واجه بعقله المشكل المجهول وعرف أنه من أي أنواع المجهولات، هو فزع عقله إلى المعلومات الحاضرة عند المناسبة لنوع المشكل، وعندئذ يبحث فيها ويتردد بينها بتوجيه النظر إليها ويسعى إلى تنظيمها في الذهن حتى يؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشكل، فإذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ منها إلى المطلوب، أعني معرفة المجهول وحل المشكل، فتمر على العقل. إذن بهذا التحليل خمسة أدوار: أولا مواجهة المشكل يعني المجهول، ثانيا معرفة نوع المشكل فقد يواجه المشكل ولا يعرف نوعه، ثالثا حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، رابعا حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، الخامس حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب. وهذه الأدوار الثلاثة الأخيرة وهو معرفة أو حركة العقل من المشكل إلى المعلومات المخزونة عنده، وحركة العقل ثانية بين المعلومات الفحص عنها وتأليف ما يناسب المشكل ويصلح لحله، وحركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليف ما عنده إلى المطلوب. هذه الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث هي الفكر أو النظر، هي الفكر أو النظر، وهذا معنى حركة العقل بين المعلوم والمجهول. وهذه الأدوار الخمسة قد تمر على الإنسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، فإن الفكر يجتازها غالبا بأسرع من لمح البصر، على أنها لا يخلو منها إنسان في أكثر تفكيراته. ولذا قلنا إن الإنسان مفطور على التفكير. نعم، من له قوة الحرس يستغني عن الحركتين الأوليين، أي حركة؟ نعم، وإنما يستقر رأسا بحركة واحد معلومات إلى المجهول، وهذا معنى الحرس، وهذا معنى الحرس. فلذلك يكون صاحب الحرس القوي أسرع تلقيا للمعارف والعلوم، لأن هذا يختصر الطريق مباشرة، يختصر الطريق، بل هو من نوع الإلهام وأول درجاته. ولذا أيضا جعلوا القضايا الحرسيات من أقسام البديهيات، لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل، من دون كسب وسعي فكر أو وسعي فكري وسعي الفكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات عنده وفحصها وتأليفها. ولأجل هذا قالوا إن قضية واحدة قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر. يجي الواحد يقول له 5 × 6 يقول لك 30، يجي الواحد يقول 5 × 6 يقعد يفكر يفكر يفكر يلا يجيب النتيجة. فبالنسبة للأول بديهية، بالنسبة للثاني نظرية. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحرس ما يستغني به عن النظر والكسب. ولذلك لما أن قال عمر الإمام أمير المؤمنين كيف تجيب بسرعة بدون أن تفكر، قال كم هذا؟ قال 5. قال 5. قال له كيف حكم بأنها 5؟ قال هاي لا تحتاج إلى نظر وتفكير. قال أنا أيضا لا أحتاج إلى نظر ولا تفكير، الإجابة مباشرة تكون عندي. وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحس ما يستغني به عن النظر والكسب، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين دون الشخص الثاني، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. خلاصة تقسيم العلم نقول: العلم تصور وتصديق، التصور ضروري ونظري، والتصديق أيضا ضروري ونظري. نأتي إلى أبحاث المنطق. علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، أي ما نحتاج فيها إلى علم المنطق بعد، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم يكتسب به ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه، بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات، فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف للتوصل به إلى العلم المجهول التصوري، ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة ليتوصل به إلى العلم المجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، وأخرى من ناحية مادة قضاياها، وهو بحث الصناعات الخمس. ولكل من البحث عن المعرف أو المعرف والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق تضعها في ستة أبواب. الباب الأول في مباحث الألفاظ، الباب الثاني في مباحث الكلي، الباب الثالث في المعرف وتلحق به القسمة، الباب الرابع في القضايا وأحكامها، الباب الخامس في الحجة وهيئة تأليفها، الباب السادس في الصناعات الخمس. الباب الأول مباحث الألفاظ، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.